وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل ومن يرثها، فتكلمنا من يرث النصف والربع والثمن، ثم انتقلنا إلى من يرث الثلثين ثم الثلث، ونبدأ إن شاء الله من يرث السدس. الجدول موجود؟ جدول من يرث السدس. الأول الأب، أول وارث يرث السدس، ستة أنواع كما قلنا، سبعة نعم. الأول الأب، الشرط وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث مؤنث أو مذكر. الثاني الأم، الأم الشرط وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث مذكرا أو مؤنثا، أو وجود جمع من الإخوة والجمع اثنان فأكثر. معايا شيخ هاني؟ والجمع اثنان فأكثر. طيب الشرطين يعني متلازمان ولا شرط وشرط؟ شرط أو شرط. طيب الثالث الجد، الجد وجود الفرع الوارث عدم وجود الأب، عدم وجود الأب نعم، أي مع عدم وجود الأب. الرابع بنت الابن، بنت الابن الشرط عدم المعصب لها. عدم المعصب له. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. القسم الخامس أو النوع الخامس الأخت لأب، الأخت لأب نعم. تكملة للثلثين مظبوط، بس بشرط أن يكون عدم، ما فيش معصب. الأخت لأب أن تكون مع أخت شقيقة وارثة أم نصف، أن تكون مع أخت شقيقة وارثة أم نصف. الشرط الثاني عدم المعصب. النوع السادس، النوع السادس الجدة فأكثر، الجدة فأكثر. الشرط عدم الأم أن تكون مدلية بوارث، أن تكون مدلية ميم دال لام ياء مدلية بوارث، يعني أن يكون بينها وبين الوارث وارث. القسم السابع أو النوع السابع الأخ لأم، الأخ لأم. الشرط عدم الفرع الوارث مذكرا أو مؤنثا. الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور أبا أو جدا. الشرط الثالث أن يكون الأخ منفردا أخا كان أو أخت. الشرط الثالث أن يكون الأخ منفردا، يعني أخ الأم الواحد أو أخت، أخا كان أو أخت. بهذا نكون انتهينا من الفروض الستة التي ذكرها ربنا في كتابه ومن يأخذه. إن شاء الله يتبقى معنا بإذن الله سنكمل المناسخة لأن ما أكملناها، وبعد ذلك نتكلم عن الوصية الواجبة ونذكر بعض المسائل التي في الوصية الواجبة، كما أرسل إلينا أخونا قال مات وترك ابن وابن وبنت وابن بنت. فالابن مع الابن والبنت يرثان التركة بالتعصيب، فأصل المسألة من كم؟ ابن وابن وبنت. نعم، ما هو لازم يكون في المسألة أصل، ها؟ مات وترك ابن وابن وبنت، بس المسألة من خمس. ماشي، وترك ابنان وبنت، ابنان وبنت وابن بنت. يبقى على ما درسناه الولدان والبنت يأخذان التركة بإيه؟ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. بناء على الوصية الواجبة لابن البنت نصيب أمه اللي هي بنت الإيه؟ المتوفى بالوصية الواجبة، وده إن شاء الله يعني سنفصله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. بعض الأسئلة